متفق عليه. أبنيت إذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إقام فالحمد لله المعافي عبده مما بلاكم يا ذوي العرفان. اي والله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. وفي قوله يا ذوي العرفان تهكم واضح، لانهم هم ابعد الناس عن المعرفه وعن العرفان، لكن هذا من باب التهكم. فلاجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على اثار كل مهان. نعم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولكنهم ساروا على آثار كل مهان، يعني من مشائخهم الذين يعظمونهم ويقدمون أقوالهم على قول الله ورسوله. ولأجل ذلك غدوا على السنن التي جاءت وأهليها ذوي أضغان. غدوا ذوي، غدوا تام العمل كان الواو اسمها، وذوي أضغان خبرها، يعني صاروا ذوي أضغان على السنن وعلى أهل السنن. طيب، يرمونهم كذبا بكل عظيمة حاشاهم من إفك ذي بهتان. هؤلاء يرمون أهل الحديث كذبا بكل عظيمة. وش قالوا؟ مجسمة، مشبهة، حشوية، نوابغ، غثى، عامة، وهكذا. نعم، ايش المرتجل؟ معناه المرتجل الذي وضع ابتداء، والمنقول الذي نقل عن غيره. نعم، هم يريدون أصل الفصل هذا كله للرد عليهم بأن دلالة الكتاب والسنة غير يقينية ظنية. ليش؟ لأن كل لفظ القرآن يحتمل معانا على كلامه، فيلبسون على الناس، يجيبون هذا اللفظ اللي اختلفوا في أصل اللفظ أصل الكلمة لأجل يلبسون على الناس. وانظر، انظر الناس، ولفظ الله أظهر اللفظ. نعم، ايش منافقون؟ ايش لا اشد من المنافقين. المنافقون ما يحرفون، يوافقون ظاهر، لكن الباطن خربان. ثلاثه، فصل في تنزيه اهل الحديث والشريعه عن الالقاب القبيحه الشنيعه. فرموهم بغيا بمن رامي بي اولى ليدفع عنه فعل الجاني. يرمي البريا بما جرى ومباهم. يرمي البريا بما جرى ومباهم، ولذاك عند الغر يجتمعان. سموه حشوية ونوابت، سموه حشوية ونوابتا ومجسمين وعابدي أوثان. وكذاك أعداء الرسول وصحبه وعمر وصحبه. لا من هنا. وكذا تعداء الرسول وصحبي وهم روافض أخبث الحيوان. نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن. وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان. وكذا تشبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذان يشتبهان. وذان تشبيهان. وكذا تشبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذان تشبيهان. وكذا تشبه وصفه بصفاتنا حتى نفاه عنه بالبهتان. نفاه لنفاها

لا الوزن كفوف تمثيل في واحد لكن يوافقه في عبارات لأن أكثر الذين يؤلفون في هذا الباب يكون التشبيه. نعم مثلا من غير ايش؟ غير؟ اي ان كان شفنا ان كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فبأكمل يعني فقد شبهه بالاكل لان المتصف بالصفات اكمل من الذي ليس له صفه. هؤلاء المعطله لا يثبتون له صفه واهل الحديث يثبتون لله فيقول ان كان انا لا تشبيها فانما شبهناه بمن يتصف بالصفات وانتم شبهتموه بمن لا يتصف. مثلا اذا قلنا من الاحسن اثبتنا له السنه شبهناه بمن على بعده بالكامل لكن هم يقول لا اثم على شبهوه بالناس فينا. نعم جمال اذا سئل المعطل يعني هل الله تعالى الان يشاهدنا او يسمعنا ماذا يجيب؟ على كلامهم يقولون ان الله سبحانه وتعالى لا يسمع بسمع ولا يعلم بسمع ولا يبصر بصر. فنقول هذا كلام غير معقول وانما هو بالحقيقه مصانع ومدافع والا حقيقه قولكم انه لا يسمع لكن تخشون من ثوره العامه وتكون يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر ويتكلم بلا كلام وهكذا. نعم كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في نسخة مدعية تبين ميراث الملقبين بديعة. فصل في نسخة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين. هذا وتم لطيفة عجب سعب بها لكم يا معشر الإخوان فاسمع فذاك معطل ومشبع واعقل فذاك حقيقة الإنسان لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفان فالوارثون له على منهاجه والوارثون لضده فئتان إحداهما حرب له ولحزبه ما عندهم في ذاك من كتمان فرموه من ألقابهم بعظائم هم أهلها الأخيرة الرحمن فأتى الأولى ورثوهم فرموا بها والرأفة بالبغي والعدوان هذا يحقق إرث كل منهما فاسمع وعيه يا من له أذنان والآخرون أولو النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلساني وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن هذه مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المنان هذا وسمى لطيفة أخرى بها صلوان من قد سوف هذا وسمى لطيفة أخرى بها صلوان من قد سب بالبهتان تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإحسان تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان والله يصرف ذاك عن أهل الهدى أمحمد ومذمم إسمان كمحمد ومذمم إسمان